بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي، والحديث عن فقه الاختلاف في حلقته الرابعة. وحديثنا اليوم بعد أن فرغنا من الحديث عن الخلاف في الفروع والمذاهب الاجتهادية، نشرع اليوم في الحديث عن الخلاف في الأصول والمذاهب الاعتقادية. هذا هو الخلاف الخطير الذي افترقت به الفرق المبتدعة، فارقت به جماعة المسلمين وتساقطت به عن جنبتي الصراط المستقيم. صار به أصحابه شيعا وأحزابا، جر على الأمة ما جر من بلاء وتصدع وتشقق. في لقائنا هذا سوف نعرض بمشيئة الله تعالى إلى نشأة هذا الاختلاف، وإلى أهم ما يتميز به ومنهج أهل الحق في التعامل معه على قدر ما يتسع له وقت هذه المحاضرة، ثم نستكمل فيما يلي بعد ذلك من محاضرات. منشأ هذا الاختلاف كيف ينشأ؟ ينشأ من التحزب على أصول كلية بدعية تخالف الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والجماع والإجماع. ينشأ من التحزب على أصول أو قواعد كلية في الدين تخالف ما عليه الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، تخالف الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، أو بكثرة الجزئيات المخترعة إما على أصل كلي أو على جزئيات كثيرة مخترعة، لأن هذا يعود على كثير من الشريعة بالمعارضة. الإمام الشاطبي رحمه الله أشار إلى هذا المعنى الدقيق واللطيف، يقول: وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعة، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، لأن الكليات تقتضي عددا من الجزئيات غير قليل. ثم قال رحمه الله: ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا، وأما الجزء فبخلاف ذلك، بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة. هذا الاختلاف، هذا النوع، هو الذي نشأت عنه فرق الضلالة المتوعدة بالنار على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أنس بن مالك، إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. في رواية إن أهل الكتابين أي التوراة والإنجيل أي اليهود والنصارى افترقوا في دينهم على 72 ملة أي فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكليب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. ولا يخفى أن الافتراق المقصود في هذه الأحاديث لا يدخل فيه الاختلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية. لماذا؟ لأن مثل هذا الخلاف قد وقع في زمن الخلفاء الراشدين المهديين ثم في سائر الصحابة والتابعين، ولم يعب أحد من ذلك منهم، وبالصحابة اقتدى من بعدهم في توسيع الخلاف. فلا يمكن أن يكون الافتراق في المذاهب الاجتهادية مما يقتضيه الحديث. فالتفرق المقصود هو التفرق الذي يصير به أهله شيعا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. أي جماعات قد فارق بعضهم بعضا ليسوا على تآلف ولا تعاضد ولا تناظر، فرقة مشعرة بتفرق القلوب، المشعر أيضا بدوره بالعداوة والبغضاء. فبين أن التأليف عندما يحصل عند الائتلاف على التعلق بمعنى واحد، أما إذا تعلقت كل شيعة بحبل غير ما تعلقت به الأخرى فلا بد من التفرق. ذكر جماعة من أهل العلم أن أصول البدع أصول الفرق أربعة، وأن بقية الفرق تفرقت عن هؤلاء الأربعة: الخوارج، الروافض، القدرية، المرجئة. وكل فرقة من دول تشبعت إلى فرق أخرى، يقول يوسف ابن أصباط، ثم تشعبت كل فرقة 18 فرقة، فتلك 72 فرقة، والثالثة 73 هي الناجية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الآن، ما هو الباعث على هذا الاختلاف؟ شاطبي يذكر 3 أسباب باعثة على هذا الاختلاف. أولا، الاختلاف في أصل النحلة وقواعد الدين الكلية. الناس لم يختلفوا في خالقية الله ورازقيته، إنما اختلفوا في وجوب عبادته وحده، فاتخذوا معه أو من دونه آلهة أخرى، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الأمر الثاني، اتباع الهوى. ولهذا سمي أهل البدع بأهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ لم يأخذ الأدلة الشرعية، ما أخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم، ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك. رقم 3 في الأسباب البعيثة على هذا النوع من الاختلاف، التصميم على اتباع العوائد. وما كان عليه الآباء والأشياخ، وإن فسد ذلك الموروث وكان مخالفا للحق. هذا هو التقليد المذموم، وهذا هو الذي مال بأكثر المتأخرين من عوام المبتدعة، إذ قد يكون متبوعهم جاهلا أو لم يبلغ مبلغ العلماء، فيعمل عملا يظنونه عبادة فيقتدون به كائنا ما كان ذلك العمل موافقا للشرع أو مخالفا، ويحتجون به على من يرشدهم ويقولون كان فلان من الأولياء من المشايخ من الصالحين يقول كذا وكذا أو يفعل كذا وكذا. فصار هذا من جنس قول من قالوا لأنبيائهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، على تفاوت طبعا ما بين الفريقين في مراتب الضلال. جماع هذه الأسباب الثلاثة: الجهل بمقاصد الشريعة، الأخذ فيها بالنظر الأول، وهذا لا يكون من راسخ في العلم أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا أو لا يجاوز تراقيهم، أي لا يتفقهون به حتى يصل إلى قلوبهم، وإنما يقف عند محل الأصوات والحروف فقط، وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم. ولهذا قال فيهم ابن عمر فيما يرويه عنه نافع عندما سئل كيف رأي ابن عمر في الحرورية الخوارج يعني، فقال يراهم شرار خلق الله، انطلقوا إلى آيات نزلت في الكافرين فجعلوها على المؤمنين. إبراهيم التيمي بيحكي بيقول خلى عمر ذات يوم فجعل يحدث نفسه كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة وكتابها واحد. فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل، فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان كذلك اختلفوا فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال فزجره عمر وانتهر، فانصرف ابن عباس. ثم نظر عمر فيما قال فعرفه، فأرسل إليه وقال أعد علي ما قلته، فأعاده عليه، فعرف عمر قوله وأعجبه. وما قاله ابن عباس حق، إن الرجل إذا عرف فيما نزلت الآية أو السورة، عرف مخرجها وتأويلها وما قصد بها، فلم يتعد ذلك فيها. إذا جهل فيما أنزلت احتمل النظر فيها أوجها، فذهب كل إنسان مذهبا لا يذهب إليه الآخر، وليس عندهم من الرسوخ في العلم ما يهديهم إلى الصواب، أو من التقوى ما يقف بهم دون اقتحام حمى المشكلات، فلم يكن بد من الأخذ بباد الرأي أو التأويل بالتخرص الذي لا يغني من الحق شيئا، إذ لا دليل عليه من الشريعة فضلوا وأضلوا. طيب، هذا النوع الثاني من أنواع الاختلاف، ما هي الخصائص المشتركة التي تجمع بين أهله؟ تذكروا في النوع الأول ذكرنا جملة من السمات والخصائص، أنه واقع لا محالة، وأنه توسعة على الأمة ورحمة بها، وأنه لا سبيل إلى حسمه بالكلية، وأن لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، وعدم تأثيم المخالف إلى آخره. الآن هذا النوع، ما الخصائص المشتركة التي تجمع بين أهله؟ أولا الغلو في الدين، داء أهلك الأمم السابقة، ذر قرنه في هذه الأمة يوشك أن يكون سمة عامة تجمع بين أهل الأهواء. نعم، قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. الغلو مجاوزة الحد بإفراط أو تفريط، ومنه غلو النصارى في المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، حيث رفعوه عن مرتبة العبودية والرسالة إلى ما تقولوا في حقه. نعم، وإلى غلوهم في أمه عليها السلام، حيث رفعوها عن مرتبة الصديقية إلى ما انتحلوه لها من الإطراء والمبالغات. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. ثم قال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. في المقابل غلو اليهود فيه عليه السلام، حتى قالوا إنه قد ولد سفاحا، ونسبوا أمه يعني عليها السلام إلى السوء وإلى السفاح، عليهم من الله ما يستحقون. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، وما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. القرآن الكريم جاء ليرد بالحق وإلى الحق غلو هؤلاء وتفريط أولئك. لقد قال للذين سبوا المسيح وسبوا أمه، برأهم الله عز وجل: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فرد الاعتبار إلى المسيح وإلى أم المسيح، لكن نفى الغلو: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. يشبه هذا الغلو من بعض أوجهه غلو الروافض في علي رضي الله عنه، حيث خلى عليه بعضهم خلعة الربوبية، وأيضا تفريطهم وتنقصهم لجمهور الصحابة حتى قالوا بتكفيرهم أجمعين، وعلى رأسهم سيدا كهول أهل الجنة بعد النبيين والمرسلين أبو بكر وعمر. مثله أيضا غلو الخوارج في عثمان وعلي، حتى أفضى بهم الأمر إلى التقرب إلى الله بدم علي وأنشدوا في ذلك من الشعر ما سارت به الركبان، حتى قال شاعر الخوارج في قاتل علي: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. وحق أن يرد عليه يعني بقول الشاعر: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ في الأعماق نيرانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانا. من ذلك أيضا غلو الخوارج في حقيقة الإيمان، أدخلوا الأعمال جميعا في أصله، فقالوا: من ترك فريضة واحدة أو ارتكب معصية واحدة فقد خلع بذلك ربقة الإسلام من عنقه وقد ارتد عن الإسلام، فانتهوا إلى التكفير بمطلق المعصية. أيضا تفريط المرجئة، حيث أخرجوا العمل كله عن حقيقة الإيمان وقصروا مسمى الإيمان على التصديق، حتى قال غلاتهم: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وهكذا لو فتشت وراء كل بدعة لوجدت الغلو في الدين، والأخذ فيه بالنظر الأول سمة مشتركة تجمع بين هؤلاء جميعا. السمة الثانية التعصب، البغي على المخالف. يقدم أهل الأهواء مقولاتهم الفاسدة على أنها الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، يخلعون عليها من الأسماء ما تروج به على العامة، ويجلبون على مخالفهم بكل ما أوتوا من خصومة ومن فحش، ينسبونه إلى الكفر والفسق والضلال والبدعة في جرأة فجة وفي صلافة منكرة، لأنهم دائما يقرنون بين الخطأ والإثم ويجعلونهما متلازمين، فيجعلون مسائل الاجتهاد، بل الحسنات يجعلونها ذنوبا، وقد يجعلون الذنوب كفرا مع ما يتولد عن ذلك من بغض المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم والوقوع في أعراضهم بغير الحق. رقم ثلاثة، عقد الولاء والبراء على مقولاتهم الفاسدة. هذا أبرز ما يميز أهل البدع، يوالون ويعادون على ما ينتحلونه من البدع والمقولات الفاسدة، زاعمين أن الإيمان لا يتم إلا بها. وفي هذا أعظم تشقيق للأمة، صرف القاعدة الولاء والبراء عن متعلقها الشرعي وهو الإسلام، على رسم منهاج النبوة، على رسم ما أنا عليه وأصحابي، خرجوا عن هذا إلى مقولات ومبتدعات ما أنزل الله بها من سلطان، وقد تمهد واستقر في قواعد الشريعة أنه ليس لأحد أن ينصب في الأمة شخصا يدعو إلى طريقته يوالي ويعادي عليها غير النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من فعل ذلك فهو خارج عن السنة والجماعة، داخل في الفرقة والضلالة. فتعليق الحب والبغض والولاء والبراء والرضا والغضب والعطاء والمنع والنصرة والخذلان بما يخالف الأصول المنزلة من عند الله، لا شك أن هذا من أمور الجاهلية المفرقة بين الأمة، وهو من سمات أهل البدع والضلالة، وقد برأ الله من ذلك المنتسبين إلى السنة والجماعة الذين لا يعرفون معقدا للولاء والبراء إلا الكتاب والسنة على رسم منهاج النبوة. الوقيعة في علماء الأمة والتطاول على أهل السنة، فما من طائفة من طوائف أهل البدع وفرق الضلالة إلا وتنسب أهل السنة إلى ما برأهم الله منه من ألقاب التشنيع والسخرية، إما لجهلهم بالحق أو لاتباعهم الهوى أو للأمرين معا. الجهمية ومن تبعهم من المعطلة يسمون أهل السنة مشبهة، زعما منهم أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبية. الروافض يسمون أهل السنة نواصب لأنهم يوالون أبا بكر وعمر كما يوالون آل النبي صلى الله عليه وسلم. والروافض يزعمون أن من والى أبا بكر وعمر فقد ناصب أهل البيت العداوة، وكانوا يقولون لا ولاء إلا لبراء، أي لا ولاية لآل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر. القدرية النفاة يسمون أهل السنة مجبرة لأن إثبات القدر جبر عند هؤلاء النفاة. المرجئة المانعون من الاستثناء في الإيمان يسمون أهل السنة شكاكا لأن الإيمان عندهم إقرار بالقلب، والاستثناء شك فيه عند هؤلاء المرجئة. أهل الكلام والمنطق يسمون أهل السنة حشوية من الحشو، وهو ما لا خير فيه، ويسمونهم نوابد، والنوابد بذور الزرع التي تنبت معه ولا خير فيها، ويسمونهم غثاء ما تحمله الأودية من الأوساخ، لأن هؤلاء المناطق زعموا أن من لم يحب بالمنطق علما فليس على يقين من أمر دينه، بل هو من الرعاع الذين لا خير فيهم. إذا كان هذا منهج أهل البدع، فإن أهل الحق من أهل السنة والجماعة لا يذكرون أهل العلم إلا بالجميل، ويعتقدون أن من يذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، لاعتقادهم أنه يجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق بذلك القرآن، خصوصا بالنسبة للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله من ذات النجوم التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، على أمل اللقاء بكم في المحاضرة القادمة. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.